السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: ها نحن أيها الأحباب في آخر محطة من محطات هذا الشهر الكريم، قد تجاوزنا ولله الحمد محطتين، محطة العشر الأوائل ومحطة العشر الأواسط، وبقي عندنا أعظم محطة وأخطر محطة على الإطلاق، والتي استغلالها يعوض عن التفويت فيه والتقصير في المحطتين السابقتين، وهي محطة العشر الأواخر. هذه العشر تبرز أهميتها أيها الإخوان من عدة جوانب. الجانب الأول أنها تعتبر من خواتيم العمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا أحسن الإنسان في خاتمة العمل فإن هذا الإحسان يعتبر تكفيراً ومغفرة وتجاوزا وعفوا من قبل الله عز وجل عن تقصيره في أول العمل. فيا من فرطت في العشر الأوائل وفي العشر الأوسط، فوت شيئا من قيامها، شيئا من قراءة القرآن فيها، شيئا من كثرة ذكر الله عز وجل فيها، فدونك هذه المحطة العظيمة التي سوف تغطي جوانب النقص التي فعلتها في المحطتين الأوليين. فإياك أن يأتيك الشيطان ويفترك أو يكسلك، فإنما هي تسعة أيام أو عشرة أيام على حسب نقصان الشهر أو كماله، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم في كل عافية وخير. تسعة أيام في هذه السنة تبقى سعيدا مرضيا عنك إذا اجتهدت فيها وقويت عزيمتك على عبادة الله فيها ونوعت الطاعات فيها، ما بين اعتكاف وما بين صلاة وما بين دعاء وما بين تضرع وقراءة قرآن وغير ذلك. استغلال هذه العشر يعتبر خاتمة حسنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا وجه. والوجه الثاني أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنته الصحيحة أنه كان يوليها اهتماما زائدا على العشر الأوائل والعشر الأوسط، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وكان يخص هذه العشر في آخر حياته بالاعتكاف. نعم، اعتكف في العشر الأول والأوسط يلتمس ليلة القدر، ولكن لما أوحى الله إليه أنها في هذه العشر خصها بالاعتكاف. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر الأواخر بجمل من التعبدات ليست في الأوائل ولا في الأواسط، وهذا دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي لنا أن لا نحرم أنفسنا من استغلال هذه العشر بالمقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث مما يبين ويبرز أهمية هذه العشر أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، مهيب كألف شهر، بل هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. يقول العلماء إن جميع ما يحصل على العباد في هذه السنة يفصله الله ويقضيه في هذه الليلة، فاحرص ألا يقضي الله عز وجل قضاءك في هذا العام إلا وأنت ساجد بين يديه وراكع عند عتبة بابه ومنطرح بين يديه جل وعلا ساجدا وداعيا، فهذا أدعى أن توفق فيما يكتب لك في هذا العام. في هذا العام هذه الليلة ليلة عظيمة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيينها على طرفين ووسط. الطرف الأول قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن هذه الليلة ليست من خصائص رمضان، بل هي في كل ليالي العام. ولذلك لما سئل عن ليلة القدر قال: من يقم الحول يصب ليلة القدر. ولكن هذا قول مرجوح رضي الله عنه، والذي دفع ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا أراد ألا يتكل الناس على قيام هذه الليلة ثم يهملوا بقية أيام العام. والطرف الثاني طرف من حددها بليلة في كل رمضان من كل عام، وهو قول أبي بن كعب وجمع من أهل العلم عليه آثار، وإن كان بعضها فيه ضعف، لكن حسنها بعضهم وهي ليلة 27. لا تتغير ليلة القدر في ليلة 27 مطلقة، ولكن كلا القولين مرجوحان في أصح فأصح الأقوال إن شاء الله أنها في العشر الأواخر على وجه الإجمال، وفي أوتارها على وجه التأكيد والتخصيص، وإنما هي 9 أيام أو 10 أيام بشفعها ووترها، فليس ثقيلاً على الإنسان أن يستغلها حتى يوافق هذه الليلة، فيرى في ميزانه يوم القيامة من عظيم الأجر وكبير الثواب ما لا يدر له في خيال ولم يدر له في الحسبان. فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوان بالصبر على طول القراءة وعلى طول الركوع وعلى طول السجود، وبالصبر على قراءة القرآن، وبالصبر على كثرة الذكر، وبالصبر على الاعتكاف إذا فتح الله عليك أن تعتكف، وبالصبر على لزوم المسجد إذا لم تعتكف أطول الأوقات، أطول الأوقات ابقى في المسجد حتى ولو لم تنوي اعتكافا، فإن بقاءك في المسجد بنية القراءة والذكر هذا طيب، ولو لم يكن في بقائك في المسجد إلا البعد عن حطام الدنيا وشهواتها والعزلة مع الله والخلوة مع الله عز وجل، والبعد عن القيل والقال وكثرة الكلام التي تفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني، لكان في ذلك خيرا عظيما. طبعا سوف نطيل القيام ونطيل الركوع ونطيل السجود كعادتنا، ولا يحتاج في هذا إلى تنبيه. والقيام الثاني إن شاء الله سوف يكون الواحدة والنصف إن لم يكن ثمة مانع. المسألة الثانية، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله بأخرى يقرنها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إلى أن قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ما رأيكم نتكلم قليلا على هذا المثال ونعرف مقصود الله عز وجل في ضربه في سورة النعم؟ سورة النحل ترى تسمى سورة الأنعام، سورة النعم، أو يسمونها سورة الأنعام الصغرى. ما رأيكم في امرأة تغزل ثوبا فلما بقي آخر خيط حتى يكمل الثوب ويصلح لللبس بدأت تنقض غزلها مرة أخرى ثم تخيط مرة أخرى، فإذا لم يبقى إلا شيء يسير فقط مثل تركيب الصدف ولا تصليح الغالوقة أو تصليح السم، ثم تبدأ هذه المجنونة تنقضه مرة أخرى. لو رأينا امرأة تفعل ذلك فنصفها بماذا؟ بالجنون أو العتب؟ بالجنون، أو أنها معتوها، أو أنها قليلة فهم، لأن هذا لا يفعله أي واحد. كيف تذهب تعبها بأن تنقضه في آخره قبل أن تنال أجره وثوابه؟ وكذا، وهذا مثل ضربه الله عز وجل إلى أولئك الذين يجتهدون في العمل ويجتهدون في الطاعات ويجتهدون في القربات ثم يرتكبون أمورا تنقض جميع ما فعلوه من الحسنات. يفعلون أمورا في بعد عبادات عظيمة عظيمة، عبادات كبيرة جدا، يفعلون أمورا تغضب الله عز وجل فيكون فعلهم لها سببا لأن ينقضوا على أنفسهم جميع ما فعلوه من الأجر والثواب وعقيد لهم من الخير. ما رأيكم في هؤلاء؟ هؤلاء فيهم نوع جنون، لكن أكثر الناس على هذه الصورة. تجد أن الإنسان في رمضان يكثر التهجد ويكثر العبادة ويفعل أنواع الطاعات، ثم ما إن يخرج ويجلس في مجلس إلا ويغتاب، فتكون غيبة هذه هادمة لما سبق، هادمة لكثير من حسناته التي فعل. فإذن يجب علينا أيها الإخوان أن نحذر من محبطات الأعمال، أن نحذر من محبطات الأعمال، ومحبطات الأعمال كثيرة. من باب الفائدة أذكر لكم جملا منها من باب على وجه الاختصار فقط. كم الساعة عندي؟ ما كم الساعة؟ كم قعدت الحين؟ من محبطات الأعمال التي تفسد عليك ما مضى الشرك والردة والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل: لئن أشركت إيش؟ ليحبطن عملك. ومن محبطات، والشرك يحبط العمل على وجه الإطلاق والعموم إذا إذا مات الإنسان عليه ولم يتب. ومن محبطات الأعمال التي نقع فيها كثيراً الغيبة، أكل لحوم الناس، أكل لحوم الناس. يحرص الإنسان على حضور الجمع والجماعات والخير وقراءة القرآن وصوم الاثنين والخميس، لكنه لا يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، فإذا جاء يوم القيامة صار وزره الذي تحمله بسبب فلتات لسانه أعظم بكثير من هذه الحسنات التي فعل. أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ يأتي يوم القيامة رجل بأمثال جبال تهامة كبير، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وتكلم في عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن لا بد من تنزيه ألسنتنا عن أعراض الناس، وإلا فلا نفع ولا خير في عباداتنا. إذا كان يوم القيامة تشوف الناس يتقاسمون حسناتك ثم توضع عليك سيئاتهم إذا فنيت حسناتك، إذن يا ليتك ما فعلت، وجود أعمالك وعدمها سواء. احفظ لسانك أيها الإنسان، انتبه أن يلدغك لسانك فإنه مثل الثعبان بين فكيك. لا تحبط أعمالك، تجتهد وتتعب وتعرض، تتعب رجليك وتبعد عن الناس وتخلو بربك، ثم في كلمة غيبة يذهب عليك ذلك كله والعياذ بالله. الحذر الحذر أيها الإخوة، وبنجمع نخر جمع من فوق ونخر من تحت، لا، لا بد أن نحكم وثاق العمل ونبعد عن كل ما يحبطه. ومن محبطات الأعمال التي دلت عليها النصوص أيضا ترك صلاة العصر وتفويت صلاة العصر، وهذا يحبط العمل، عمل جميع اليوم جميع اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. ومن محبطات الأعمال أيضا سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، سوء الأدب مع الحديث. إذا ذكر الحديث ثم بدأ الإنسان يسخر بحديث رسول الله وكلام رسول الله، هذا عمله حابط. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كثير من الناس يسخر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا تبينت له الحال يوم القيامة يرى أن هذه السخرية أحبطت وأتت على جميع أعماله، فيكون ذلك سبباً لخسارته في دينه ودنياه. ومن الأشياء التي تحبط الأعمال كراهية ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يكره ما يحبه الله عز وجل ورضوان من الأعمال الصالحة فإنه حينئذ عمله حابط. فالواجب عليك أن تتلقى ما فرضه الله عز وجل عليك بنفس منشرحة وبصدر متسع وبقبول وإذعان وتسليم كاملين، لا نقاش في ذلك ولا أخذ ولا رد، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن محبطات الأعمال كذلك كثرة الأيمان الكاذبة الفاجرة: والله العظيم أنك كذا وهو كذا، والله من الأرض لفلان ويمين لفلان. الأيمان الفاجرة، شهادات الزور وأيمان الزور التي يقتطع بها الإنسان حق المسلم. والدليل هذه الآية، قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. فالذي يتخذ أيمانه دخلا بينه كذبا وزورا وفجورا وبهتانا، هذا يحبط عمله من حيث لا يشعر. ولذلك في آيات الأيمان والتحذير من الأيمان الفاجرة وسطها الله بضرب هذا المثال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فإذا أيها الإخوان، تأملوا هذا المثال وتفكروا فيه وتدبروه، وحافظوا على أعمالكم، ولنحافظ على أعمالنا جميعا من كل ما من شأنه أن يحبطها أو يذهب ثوابها أو يذهب أجرها. سألت بعض مشائخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. سألته، قلت: يا شيخ، طيب إذا كان بعضهم زاني، إذا كان بعضهم لوطي سارق، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، يعني لو يعني يؤخذ زناه هذا الرجل ويطرح عليه، يؤخذ سرقة هذا الرجل وتطرح عليه، يعني يعاقب يوم القيامة عقوبة الزاني والسارق وما زنى وسرق؟ قال الشيخ: نعم، هذا هو ظاهر الحديث. الأمر خطير يا إخوان، أنت الآن متعفف عن الزنا ومتعفف عن السرقة ومتعفف عن الفحش والكذب، ها، لكنك بغيبتك تفتح للناس أن يأخذوا شيئا من حسناتك أو يحملوك شيئا من سيئاتهم فتعاقب يوم القيامة عقوبات بليغة أنت ما سويتها، لكن بسبب أنك أكلت لحوم إخوانك وهم قد فعلوا شيئا من الكبائر فأخذ من كبائرهم وطرحت عليك، ثم تعاقب يوم القيامة بنفس عقوبة هذا الرجل فيما لو كان هو المعاقب. أفهمتم يا إخوة؟ نسأل الله أن يحفظ علينا أعمالنا وأن يعيذنا من محبطاتها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله